إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واحشرنا في زمرته واوردنا حوضه، وادخلنا الجنه تحت لوائه بفضلك وشفاعته. اللهم اسقنا بيده الشريفه شربة هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول في شأن تأليف القلوب وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يجب على المسلم العاقل الذي يطمع في الجنة أن يأخذ بكل سبب يوجب المحبة بينه وبين المسلمين. ما أجمل أن يحبك الناس، والله إنه الكنز العظيم الذي لا يقدر بثمن، وهو أن تحب وأن تحب. ما أجمل أن يلتقي بك أخوك المسلم فيبتسم في وجهك ويسلم عليك، وإذا غبت فإنه يسأل عنك، وإن وقع أحد في غيبتك فإنه يدافع عنك وينتصر لك، وإذا مرض المسلم فإنه يزوره ويدعو له بالشفاء، وإذا مات المسلم فإنه يصلي عليه ويشيعه ويدعو له بالرحمات ويسكب عليه العبرات. من محاسن الإسلام أنه حث على التآلف والتآخي والتحابب بين المسلمين، وشرع الكثير من الوسائل والتي من شأنها أنها تؤدي إلى رفع الصدر وإصلاح ذات البين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله يقول في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في الكبير وصححه الألباني، يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله من أيسر الطرق التي توصل صاحبها إلى الجنة، ومن أعظم الأمراض التي ابتلينا بها في تلك الأيام هو مرض الفرقة والتشرذم واختلاف الناس، والخلاف شر كما قال ابن مسعود رحمه الله. من أخطر الأمراض ومن أشر الأدواء التي ابتلينا بها في تلك الأيام، والتي شجعت أعداءنا على فعل الأفاعيل بنا، هو ذلك المرض، مرض الفرقة والتشرذم واختلاف الناس. ولذلك أردت أن أذكر نفسي وإخواني بكلمة عن تأليف القلوب والحب في الله أيضا. والحب في الله معناه أن تحب كل طائع وإن كنت لا تعرفه، أنت لا تعرف اسمه ولا رسمه، ولكنك تحبه لأنه طائع لله. مسلم في بلاد الصين أو في بلاد الهند، هذا نحبه وإن كنا لا نعرفه. وعلى الجانب الآخر ربما كان قريب لك وهو حسين المسيح المسيح ولكنه عاصٍ لله عز وجل، فهذا تكره فيه تلك المعصية. ومن أمثلة ذلك عندما نذكر بلالاً مثلاً، فإننا نقول عليه رحمة الله ورضي الله عنه، فهذا نحبه، بلال بن رباح رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه كان من السابقين الأولين للإسلام، وهو المؤثر الأول، وهو الذي هانت عليه نفسه في سبيل الله، فكان يعذب كثيراً. فكان أمية بن خلف سيده كان يجلله من ثيابه ويضعه في حر الشمس الملتهبة على الرمال المحرقة، وكان يضع الصخرة العظيمة على صدره، وكان يقيده بالحبال ويجره من قدميه، فكان الحصى يأكل من لحمه وعظمه ودمه، وكان يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان بلال يصبر ويقول: أحد أحد. واستمر على ذلك الحال حتى مر به أبو بكر فاشتراه وأعتقه في سبيل الله، ونزل قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فهذا نحبه. وعلى الجانب الآخر، عندما نذكر أبا لهب فإننا نقول عليه لعنة الله، على الرغم من كونه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منه بريء. لماذا؟ لأنه عاش كافرا ومات كافرا. الحب في الله هو الذي لا يبتغي الإنسان من ورائه مصلحة، لا كسبا ماديا ولا غرضا دنيويا، وإنما يكون خالصا لوجه الله. فماذا قال ربنا في ذلك الشأن، شأن تأليف القلوب والحب في الله أيضا؟ يقول ربنا سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. ويقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أولئك سيرحمهم الله. ويقول في آية فيها تهديد ووعيد: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ويقول محمد رسول الله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول أيضا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذه بعض الآيات التي وردت في ذلك الباب. وأما بالنسبة للأحاديث فهي كثيرة، منها أحاديث قدسية. روى الإمام مسلم في صحيحه أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وقد روى الإمام الترمذي بسند صحيح أن الله عز وجل يقول: المتحابون بجلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. وقد روى الإمام مالك في الموطأ وقال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح الإسناد، أن الله عز وجل يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين في. وأما بالنسبة للأحاديث النبوية فهي كثيرة أيضا، منها حديث متفق عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بين هؤلاء السبعة ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يعني اجتمعا على طاعة وافترقا، وقد تواعدا على أن يلتقيا على طاعة أيضا. الذي يدعي محبة الله وهو لا يصلي، يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو هادم لسنته، وهي أيضا تحب الله وتحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال تمشي عارية بين الناس. إن حب النبي صلى الله عليه وسلم حب عملي، نريد البرهان عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكان الصحابة يحبون الله ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا وحبا عمليا. كان الواحد منهم صورة مصغرة من النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وآدابه وشكله وصورته وهيئته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ذلك الأعرابي: وماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: المرء مع من أحب. يقول أنس راوي الحديث: فما فرح الصحابة بحديث أشد من فرحهم بذلك الحديث. لماذا؟ لأنهم يحبون الله فعلا ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا عمليا. وقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا ذهب إلى زيارة أخ له في قرية مجاورة، فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا يرصده، يعني يحميه ويدافع عنه. فلما أقبل عليه قال له: أين تريد؟ قال: إنني أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية. فقال له: هل لك عنده من نعمة تربها، يعني تسعى لتحقيقها وتقوم بفعلها؟ قال: لا، غير أنني أحببته في الله. فرد عليه ذلك الملك قائلا: أبشر، فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فهذه بعض الآيات وبعض الأحاديث التي وردت في ذلك الباب. والسؤال الآن: ماذا نفعل حتى نكسب قلوب الآخرين؟ وماذا نفعل حتى نتوحد ونتآلف؟ وكما ذكرنا بأنه من محاسن الإسلام أنه حث على التآلف والتآثي والتحابب بين المسلمين، وشرع الكثير من الوسائل والتي من شأنها أنها تؤدي إلى رفع الصنع وإصلاح ذات البين. ومن هذه الوسائل: إذا كنت تحب أخاك في الله فينبغي أولا وقبل كل شيء أن تعلمه بأنك تحبه في الله. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أبو داود بسند صحيح أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بهما رجل ثالث، فقال الرجل الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ أأخبرته؟ فقال الرجل: لا. فقال له النبي: إذن فأعلمه. فلحقه الرجل لأن الذي يأخذ الصدقات يكون في موضع الذلة والمهانة والضعة وقلة الشأن. والأنبياء أعزاء، النبي عزيز، وسيدنا موسى مع الخضر لم يتسولا، وإنما طلب حق الضيافة الواجب على أهل تلك القرية. ومن الهدايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يردها أبدا الطيب، الطيب العطر، الرائحة الطيبة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خفيف المحمل طيب الرائحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. فلما مات ذهب إليه أبو بكر وكشف الغطاء عن وجهه وقبله بين عينيه وقال له: طبت يا رسول الله حيا وميتا. فإذا أردت أن يهبك إخوانك فعليك بالهدية إليهم. واحد يقول: إنني فقير ولا أستطيع أن أهادي الآخرين، عندي من العيال كذا وكذا، وعلي من الديون كذا وكذا، ولا أستطيع أن أهادي الآخرين، فنقول هادي ولو بالقليل. من الممكن أن تكون الهدية شيئا قليلا، أن تكون الهدية سواكا أو شريطا أو كتابا أو كتيبا أو زجاجة عطر صغيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمين، لا تحقرن جارة أن تهدي إلى جارتها ولو فرس مشاة. أتدرون ما معنى فرس المشاة؟ إنه موضع الحافر منها، وهذا ليس فيه منفعة ولا يوجد فيه لحم وليس فيه منفعة، وهذا على سبيل المبالغة. أن تكون الهدية ولو شيئا قليلا، فهذا يؤدي إلى نشر المحبة بين المسلمين. إذا لم تجد هذا أو ذاك، من الممكن أن تخرج زجاجة عطر الخاصة بك وتعطي لأخيك شيئا قليلا وتقول له: إني أحبك في الله. بالتأكيد سوف يحبك. وإياك أن تمن في هديتك أو أن ترجع فيها حتى لا تكون بخيلا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك بوصف بشع، وصفه بالكلب والعياذ بالله، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه مرة أخرى. الهدية لا ترد حتى ولو كانت من كافر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من المقوقس حاكم مصر، وقبلها أيضا من ملك الروم، وكان على غير دين الإسلام. الهدية لا ترد إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون الهدية شيئا محرما، شيئا محرما، كأن تكون زجاجة خمر أو لحم خنزير أو علبة من السجائر أو المعسل مثلا، أن تكون الهدية خاتما من ذهب لرجل أو قميص من الحرير الطبيعي لرجل، هذه أعطيها لزوجتي أو لأمي أو أختي أو بنتي، لأن الحرير الطبيعي كما تعلمون والذهب محرمان على الرجال، حلال بالنسبة للنساء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالهدية لا ترد إلا لعلة شرعية، كأن تكون شيئا محرما. كذلك الهدية أو الرشوة المغلفة في صورة هدية ترد أيضا، لا تقبل، كعامل الصدقات الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجمع الصدقات من سبحان الله العظيم منذ متى وأنت أعور؟ الهدية أعمل بصرها عن عوره الذي هو في وجهه، فالهدية تفعل ما لا يفعله الكلام. الوسيلة الثالثة التي شرعها الإسلام لنشر المحبة بين المسلمين الاجتهاد في طاعة الله. فإذا أردت أن يحبك الله وإذا أردت أن يحبك الناس اجتهد في طاعة الله، اجتهد في طاعة الله، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يخلقها كيف يشاء. استعن بالله على زوجتك وادعو الله في سجودك وقل يا رب إن قلب زوجتي بين أصبعين من أصابعك تقلبه كيف تشاء، اللهم اصرفه لي، اللهم حببها في وحببني فيها. يقول ربنا في سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أتدرون ما معنى الود؟ إنه أصل الحب. لمن؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا أردت أن يحبك الله وإذا أردت أن يحبك الناس اجتهد في الطاعة في طاعة الله، اجتهد في طاعة الله يحبك الله. وإذا أحبك الله فلن يعذبك، وإذا أحبك الله فسوف يحبب فيك كل صالح على هذه الأرض. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا فإنه ينادي جبريل: يا جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء. ثم توضع له البغضاء في الأرض. فإذا أردت أن يحبك الله وإذا أردت أن يحبك الناس اجتهد في إرضاء الله بطاعته. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إرضاء جميع الناس غاية لا تدرك، إرضاء جميع الناس غاية لا تدرك، هذا شيء مستحيل، لن تستطيع أن ترضي الجميع. فإذا أردت أن يحبك الناس اجتهد في إرضاء الله بطاعته، لأن قلوب العباد في قبضته سبحانه وتعالى. الوسيلة التي بعد ذلك والتي شرعها الإسلام لنشر المحبة بين المسلمين: عليك بالزهد. فإذا أردت أن يحبك الله وإذا أردت أن يحبك الناس فعليك بالزهد. والدليل على ذلك ما رواه الإمام الحاكم وابن ماجة وصححه الألباني من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. لو فتشتم عن أسباب الخصومات والعداوات التي تكون بين الناس، بل والتي قد تكون بين الأخ وأخيه أو بين الابن وأبيه وابن عمه وابن خاله، سوف تجدون أن السبب في ذلك هو الحسد والبغض على أمور دنيوية. الحاسد إنسان مذموم ومكروه من الله ومن الناس. لماذا؟ لأنه لا يرضيه إلا بأن تزول النعمة من عند الآخرين وتأتيه هو، وهذا على غير طباع المؤمن. المؤمن قانع زاهد يرضى بما قسم الله عز وجل له، فهذا حبيب الله وحبيب الناس أيضا. إذا كنت تحب أخاك فينبغي أن تعلمه. وأيضا الهدية، الاجتهاد في طاعة الله، الزهد، ومن الوسائل أيضا التي شرعها الإسلام لنشر المحبة بين المسلمين إفشاء السلام، وهذا أمر مهم جدا. إفشاء السلام يؤدي إلى نشر المحبة بين المسلمين. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إفشاء السلام يكون باللسان والقلب والجوارح، يكون باللسان بأن تكون تحيتنا هي تحية الإسلام، فلا نستبدل بهذه التحية تحية أخرى من تحايا غيرنا، فلا نقول مثلا صباح الخير أو مساء الخير. والدليل على ذلك ما ورد في الصحيحين أن أحد الصحابة قال: كنا في الجاهلية إذا التقى أحدنا بالآخر يقول أنعم صباحا أنعم مساء، فلما جاء الإسلام نهينا عن ذلك، أن تكون تحيتنا هي تحية الإسلام فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدرون ما ثواب ذلك؟ ثواب ذلك 30 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والدليل على ذلك ما رواه الإمام الترمذي بسند صحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له السلام عليكم، فرد عليه النبي السلام وقال عشر. ثم جاء رجل ثان وقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه النبي السلام وقال عشرون. ثم جاء رجل ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه النبي السلام وقال ثلاثون. 30 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذا يفسر لنا فعل الصحابة. أتدرون كيف كان حال الصحابة مع السلام؟ كان الواحد إذا التقى بالآخر يلقي عليه تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيرد عليه قائلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مصداقا لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هكذا كان حال الصحابة. فإذا فرق بينهما شجر أو حجر والتقى أحدهما بالآخر مرة أخرى كان يلقي عليه تحية الإسلام مرة ثانية، وليس كما يقال بأن كثرة السلام تقلل من المعرفة، قطر السلام يقل المعرفة. هذا ليس من كلام الله ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن كثرة السلام تؤدي إلى كثرة الحسنات وتؤلف بين القلوب. وهذا يفسر لنا فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أتدرون كيف كان حال عبد الله بن عمر؟ كان يقول: إني لأخرج إلى السوق لا لأبيع ولا لأشتري. فقالوا له: ولم تخرج؟ قال: لأسلم على الناس ويسلم الناس عليه. انظر كم شخصا سوف تقابله من البيت إلى المسجد، أو من المسجد إلى البيت، أو من البيت إلى محل العمل، أو العكس، كم شخصا سوف تقابله؟ هذا تلقي عليه تحية الإسلام، وهذا ترد عليه السلام، وملك الحسنات يكتب يكتب. ربما تعود في آخر اليوم بثلاثين ألف حسنة أو أكثر. وكما تعلمون أن مصير الإنسان من الممكن أن يتوقف يوم القيامة على حسنة واحدة. ومن آداب السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. يسلم الصغير على الكبير، وليس معنى ذلك أن الكبير لا يسلم على الصغير، لا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على صبيان كان يسلم عليهم، يعني أطفال صغار يلعبون كان يسلم عليهم. فهذا دليل على التواضع. أما المتكبر فإنه لا يسلم على أحد، لا يسلم على أحد. ومن آداب السلام أيضا المصافحة وبشاشة الوجه، يعني عندما تلتقي بأخيك المسلم تلقي عليه تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتبتسم في وجهه. بشاشة الوجه لها فضل عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول: لا تحترمن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. كذلك المصافحة، يعني تسلم عليه، تلقي عليه تحية الإسلام وتبتسم في وجهه وتسلم عليه بيدك، المصافحة باليد. كما تعلمون أن المسلم له حقوق وأيضا عليه واجبات. الواجبات. إذا راعى كل واحد منا هذه الحقوق وتلك الواجبات سوف تنتشر المحبة بين المسلمين. ومن هذه الحقوق مثلا ما رواه الإمام مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، يعني قل له يرحمك الله، وإذا مرض فعده يعني زره، وإذا مات فشيعه. حقوق، إذا ضاع كل واحد منا هذه الحقوق وتلك الواجبات سوف تنتشر المحبة بين المسلمين. بقيت وسيلة أو وسيلتان نتعرف عليهما بعد جلسة الاستراحة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حتى لا أطيل عليكم، كما ذكرنا بأن هناك وسائل شرعها الإسلام لنشر المحبة بين المسلمين، من هذه الوسائل أيضا نبذ الخلاف، أو على الأقل معرفة أدب الخلاف. يعني مثلا اثنان يتناقشان في قضية من القضايا، هل النقاب فريضة أم فضيلة؟ واحد يقول إنه فريضة ومعه أدلته، وواحد آخر يقول إنه فضيلة ومعه أدلته، ويتناقشان ويختلفان ويحتدم الخلاف بينهما، مما يؤدي ذلك إلى البغضاء والكراهية، وهذا ليس أمرا عقديا ينبغي أن يسعنا فيه الخلاف كما وسع من سبقون. اثنان آخران يتناقشان مثلا عند الرفع من الركوع في الصلاة، فتقول: سمع الله لمن حمده. تضع اليمنى على اليسرى كهيئة الوقوف أم ترسل يديك؟ هذا رأي ابن باز رحمه الله، أنك تضع اليمنى على اليسرى. أما الألباني فقال إنها بدعة والأفضل الإرسال. ويتناقشان ويختلفان ويحترم الخلاف بينهما، وهذا ليس أمرا عقليا كما ذكرنا ينبغي أن يسعنا فيه الخلاف كما وسع من سبقون. الأئمة والصحابة اختلفوا وكان بينهم ود واحترام. الأئمة اختلفوا وكان بينهم أدب وتوقير وحب أيضا، وينبغي أن تحسن الظن بأخيك وأن تجد له محملا من الخير حتى ولو رأيته في موقف شبهة، فإن هذا يؤدي إلى نشر المحبة بين المسلمين. من الممكن أن ترى أخاك يقف مع امرأة متبرجة على باب المسجد، لا تقول: كيف يقف هكذا؟ كيف يتكلم معنا عن الحجاب ويقف مع امرأة متبرجة بهذه الطريقة؟ ربما يدلها على الطريق، وربما تسأله سؤالا وهو يفتيها أو يرد عليه. فينبغي أن لا تسيء بأخيك الظن وأن تجد له دائما محملا من الخير، فهذا يؤدي إلى نشر المحبة بين المسلمين. هناك وسيلة أخيرة شرعها الإسلام لنشر المحبة بين المسلمين، وهي وسيلة مهمة جدا، وهي الإحسان إلى الناس ومقابلة السيئة بالحسنة. وهذه وصية قرآنية، يقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولأنه لا يقدر عليها أي واحد، قال ربنا: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا أردت أن يحبك الناس أحسن إليهم، أحسن إليهم، لأن النفس البشرية مجبولة على حب من يحسن إليها. هذا موجود أعزكم الله مع الحيوانات، يعني لو عندك كلب وأنت تحسن إليه تلقي إليه بقايا الطعام التي تفيض منك، بالتأكيد سوف يحبك. إذا رأك في شجار مع رجل آخر ربما هجم على الآخر ولا الرجل العشيرة. فلما دخل الرجل ابتسم النبي في وجهه وهش وبش وحلب له وأعطاه أكرمه. ولما انصرف الرجل تعجبت السيدة عائشة: يا رسول الله إنك قلت كذا ثم فعلت كذا، قلت بئس رجل العشيرة ثم بعد ذلك أكرمت الرجل، لماذا فعلت ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من أكرم مخافة شره. يعني أنت تكرمه لأنه رجل بذيء اللسان. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمن جانب ذلك الرجل بإحسانه إليه. الإحسان إلى الناس يؤدي إلى نشر المحبة بين المسلمين. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة هي التي تكون على ذي الرحم الكاشع. الكاشع، أتدرون ما معنى الكاشع؟ يعني المبغض، قريب لك يبغضك ويكرهك. أفضل الصدقة عند الله هي التي تكون على ذلك القريب الذي يبغضك. أفضل الصدقة لماذا؟ لأنك تستل بإحسانك إليه بغضه وكراهيته، فهذه أفضل الصدقة عند الله. مر رجل على ابن السماك رحمه الله فقال له عاتبا: يا ابن السماك غدا نلتقي ونتعاتب. فقال: بل نتغافر. فالمسلمون لا يتلاومون ولا يتعاتبون، وإنما يتسامحون ويتغافرون. يقول فهما أولى الناس بحسناتي. جلس رجل مغتاب أمام عالم من العلماء واغتاب أخاه فقال له: يا فلان، هل غزوت بلاد فارس؟ قال: لا. هل غزوت بلاد الروم؟ قال: لا. فقال: سبحان الله العظيم، سلمت منك فارس والروم ولم يسلم منك عرض أخيك المسلم. اللسان أكثر ما يدخل الناس النار هو اللسان. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمسك لسان نفسه ويقول: يا لسان، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ذكر الإمام الغزالي أن رجلا قال للحسن البصري: اغتابك فلان. فلما جاء فلان أعطاه الحسن البصري طبقا من رطب وقال له: أعطيتنا حسنات فأعطيناك في مقابل ذلك طبقا من رطب أو طبقا من قمح. الإحسان إلى الناس ومقابلة السيئة بالحسنة. وقد حدثت مشادة بين عبد الله بن الزبير وبين معاوية بن أبي سفيان عندما كان أميرا للمؤمنين، كما ذكر علماء السير والتاريخ. وكان لعبد الله بن الزبير أرض مجاورة لأرض معاوية في المدينة المنورة. ففي يوم من الأيام دخل عمال معاوية في أرض عبد الله بن الزبير، فغضب عبد الله بن الزبير وكتب بإنذار شديد اللهجة إلى معاوية بن أبي سفيان. أتدرون ماذا قال في ذلك الإنذار؟ كتب يقول: من عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله وابن ذات النطاقين إلى معاوية بن هند. لم يقل إلى معاوية بن أبي سفيان، وإنما قال إلى معاوية بن هند آكلة الأكباد، عيره بأمه. فقد دخل عمالك إلى أرضي، والله الذي لا إله غيره، إذا لم تمنعهم ليكونن لي معك شأن. وانتهت الرسالة على ذلك. ولما وصلت هذه الرسالة في يد معاوية في دمشق في سوريا، وقرأ الرسالة وكان بجانبه ابنه يزيد وكان شابا متهورا، لما سمع ما جاء في تلك الرسالة قال له: يا أبتي، نسير له جيشا جرارا يأتوك برأسه. نسير له جيشا جرارا أوله في المدينة وآخره في الشام يأتوك برأسه. وكان من الممكن بالنسبة لمعاوية أن يقول نعم، ولكنه لم يفعل. أتدرون ماذا فعل معاوية؟ كتب بالرد، كتب يقول: من معاوية بن أبي سفيان، من معاوية السلام. ولما وضعت هذه الرسالة في يد عبد الله بن الزبير وقرأها بكى وبللها بدموعه، ثم انطلق مسافرا إلى الشام إلى دمشق، وهناك احتضن معاوية. احتضن معاوية وقال له: لا أعدمك الله عقلا، فقد كان معاوية حليما، كان معاوية حليما. حتى أن العلماء عندما يختلفون ويحترم الخلاف بينهم يقولون: نحافظ على شعرة معاوية. أتدرون ما قصة شعرة معاوية؟ هي التي قال عنها سيدنا معاوية: لو كان بيني وبين العالمين شعرة شعرة شعرة ما انقطعت أبدا، إن جذبوها أرخيتها وإن ألقوها جذبتها بحيث لا تنقطع. أن يتحمل الإنسان الزلات والشتائم. ورد أن رجلا قال لعامر الشعبي، عامر الشعبي ذلك العالم المشهور، قال له: يا عامر يا شعبي. قال له: ماذا تريد؟ قال له: أنت رجل كذاب، أنت رجل كذاب بدون سبب. هكذا ضع نفسك مكان ذلك العالم، ماذا كنت ستفعل؟ الرجل قال له: يا عامر يا شعبي أنت رجل كذاب. أتدرون ماذا كان موقف ذلك العالم المؤدب؟ رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كان صادقا فاغفر لي، وإن كان كاذبا فاغفر له. ما هذه الأخلاق؟ ولذلك مكن الله عز وجل لهؤلاء أن يتحمل الإنسان الزلات والشتائم، إنهم يشتمون الله. في صحيح الإمام البخاري أن الله عز وجل قال: شتمني ابن آدم وكذبني ابن آدم. ورد أن سيدنا موسى بن عمران قال لربه: يا رب أدعوك أن تكف ألسنة الناس عني. فقال له ربنا: يا موسى وعزتي وجلالي، ما اتخذت ذلك لنفسي، إنني أخلقهم وأرزقهم وهم يشتمونني ويكذبونني، كما ورد في صحيح البخاري: شتمني ابن آدم وكذبني ابن آدم. فأما شتمه إياي فقوله أن لي ولد، وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. أن يتحمل الإنسان الزلات والشتائم. وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الوسائل التي شرعها الإسلام لنشر المحبة بين المسلمين. إذا كنت تحب أخاك ينبغي أن تعلمه بأنك تحبه. الهدية، الاجتهاد في طاعة الله، الزهد، إفشاء السلام، نبز الخلاف، أو على الأقل معرفة أدب الخلاف، ثم بعد ذلك مراعاة حقوق المسلم، ثم الإحسان إلى الناس ومقابلة السيئة بالحسنة. نسأل الله عز وجل